وتقصيا، كل ذلك يكون واجبا متعينا على العباد. وكثير من الناس يخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلوب كالكبر والعجب والرياء والنفاق والمداهنة ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس ولا يشعر. وهذا سببه من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة وقلة الوعي وسوء الإدراك والفهم والفقه. ثم أخبر تعالى فقال: إن الذين يكسبون الإثم، إن الذين يكسبون هذه الآثام ظاهرها وباطنها سيجزون بها على حسب كسبهم لها وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا. يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. قلت: ومن هنا تعرف عواقب الإثم والمعاصي الظاهرة والباطنة، ويعرف تأثيرها على العصاة، ويظهر ذلك في قوله تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها معرضين. والقاعدة السابقة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي للمسلم وغير المسلم. قال قتادة وسفيان بن عيينة: سأمنعهم فهم كتابي. قلت: وهذا من أعظم الحرمان الذي يترتب عليه فساد الدين والدنيا، كيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال أهل التفسير: وقيل سأصرفهم عن الإيمان بها بهذه الآيات، وقيل سأصرفهم عن نفعها فلا ينتفعون بها، وذلك مجازاة عن تكبرهم. فأصرفهم عن الاعتبار بخلق السماوات والأرض. وقوله يتكبرون أي يرون أنهم أفضل الخلق، وهذا ظن باطل. فلهذا قال تعالى: يتكبرون في الأرض بغير الحق، فلا يتبعون نبيا ولا يصغون إليه لتكبرهم. ومعنى قوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو بها مسلم إن شاء الله، مسلم حقيقي، ولكن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. الإيمان يتبعه عمل، يتبعه القول ثم العمل ثم النية الخالصة لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. يعني هؤلاء المتكبرون أخبر الله عنهم أنهم يتركون طريق الرشاد تعمدا، ويتبعون سبيل الغي والضلال. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، ويتخذونه دينا. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والجحود المعرفة اليقينية ثم يعرض. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وذلك نظير قوله تعالى: وما أعظم هذه الآية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال أهل التفسير: والمعنى فلما زاغوا أي مالوا وانحرفوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم أي أمالها وحرفها عن الهدى، ولما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية، ولما زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب، أي لما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة الرب، خلق الله الضلالة في قلوبهم لهم على فعلهم العظيم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والحديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فكان صرف المتكبرين عن فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين حرمانا لهم عن كل خير وخذلانا، حتى انقلبت عليهم البدعة سنة والسنة بدعة والحقائق، واستحسنوا القبائح فرأوا الحق باطلا والضلال هديا والغي رشادا، وما ربك بظلام للعبيد. لأنهم شاقوا الله ورسوله، شاقوا الله ورسوله، فسلكوا سبيل الغي الموصل بصاحبه إلى دار الشقاء. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف قوله تعالى: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي والضلال وترك سبيل الرشاد وما أوجب لهم من ذلك. ليس الأمر على الكلام وبالكلام، إنما الألفاظ قوالب المعاني، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فاجعل من نفسك ما يصدقك الناس عليه. قال أهل اللغة عن نوعي التكبر، قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، قال تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ثم قال: إن الله لا يحب المستكبرين. والتكبر يقال على وجهين: أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره، وعلى هذا وصف الله تعالى ووصف نفسه بالتكبر، فقال تعالى ذكره بأسمائه الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. فالكبرياء في صفات الله تعالى حمد وثناء، وصفات المخلوقين في صفات المخلوقين ذم ومنقصة، وفي ذات الله تعالى العالي الكبير. والثاني أن يكون متكلفاً المتكبر من الناس من المخلوقين، لذلك متشبعاً بما لم يعط، والحديث فيما رواه مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، مدلس غشاش مدع لفضل ليس له. وذلك وصف للمتكبرين، بل قد يكون رجل فيه كبر وهو فقير المال والجاهل والعلم. فالله سبحانه وتعالى قال على نفسه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال: وهو العلي العظيم. فهو سبحانه وتعالى أجل أن يتكلف كبرا، والتكلف يكون للناقصين ولا يكون إلا للناقصين. فالتكبر لا يكون إلا لله وحده: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ومكر الله والله خير الماكرين. فمن الصفات الجليلة لله أن يقدر على مكر هؤلاء الذين أبغضوا الله ورسوله والمسلمين. قال الله تعالى: فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فمن وصف بالتكبر على الوجه الأول فمحمود، أمره طيب ويحب أن يكون كبيرا في الأعمال الصالحة والخير، هذا المعنى الذي ذكره أهل الشأن. ومن وصف على الوجه الثاني فمذموم، ويدل على أنه قد يصح أن يوصف الإنسان بذلك ولا يكون مذموما. فذكر الراغب الأصفهاني قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومفهوم المخالفة: تكبر بالحق، تكبر لله وفي الله وعلى ملة الله ورسوله ليعلي القرآن والسنة، ليعلي شريعة العلي الكبير، فجعل متكبرين بغير الحق، وقال على كل قلب متكبر جبار، بإضافة القلب إلى المتكبر. والكبرياء في اللغة الترفع عن الانقياد بشكل عام وبشكل أصلي، الانقياد لأمر الله ورسوله، ينهى ويتعمد ألا ينقاد للكتاب والسنة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكبرياء لا يستحقه إلا الله، حيث قال وله الكبرياء في السماء في السماوات والأرض. وقال الأقوام لنبيهم لموسى وهارون عليهما السلام، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. كبرياء لإقامة دين الله، العظمة والرفعة، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وروى مسلم في صحيحه وغيره قال صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قصمته ثم ألقيته في النار. فكل متكبر يذله الله. قالوا في معنى الحديث، تقول العرب فلان شعاره الزهد والورع ودثاره التقوى وأصل الإزار الثوب الذي يشد على الوسط كالبنطال وما شابه، والرداء ما يجعل على الكتفين جلبية والقميص وما شابه، ومقصود هذه الاستعارة الحسنة أن العزة والعظمة والكبرياء من أوصاف الله تعالى الخاصة به التي لا تنبغي لغيره، فمن تعاطى شيئا منها أذله الله تعالى وصغره وحقره وأهلكه وأضحك الناس عليه، كما أظهر الله تعالى من سنته في المتكبرين السابقين واللاحقين. والله سبحانه وتعالى يصف نفسه بكل ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف للمعنى ولا تأويل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله قال من ذا الذي يتألى علي، يتكبر، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو فعل كل الموبقات في اليوم الذي يموت فيه فتاب قبل الموت بساعة. فالله يفتح باب التوبة إلى ما حتى يغرغر وتخرج نفسه من جسده. قالوا في شرح الحديث كما في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ظاهر هذا الحديث أنه قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل على كلامه، وكأنه حكم على الله وحجر عليه، وهذه نتيجة الجهل بأحكام الإلهية والإدلال على الله بما اعتقد أن له عنده من الكرامة. أين هو؟ والحظ أين هي؟ والمكانة أين هي؟ وكذلك المذنب من الخسة والإهانة. فإن كان هذا المتألي مستحلا لهذه الأمور إجماع أهل العلم أنه ليس من المسلمين، فيكون إحباط عمله لأجل عمله هذا، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأما إن لم يكن مستحلا لذلك وإنما غلب عليه الخوف فحكم بإنفاذ الوعيد فليس بكافر ولكنه مرتكب لكبيرة، فإنه قانط من رحمة الله، فيكون إحباط عمله بمعنى أن ما أوجبت له هذه الكبيرة من الإثم يربي يزيد على أجر أعماله الصالحة، فكأنه لم يبق له عمل صالح. وقوله تعالى في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، هذا استفهام على جهة الإنكار والوعيد. ويستفاد من الحديث تحريم الإدلال على الله تعالى ووجوب التأدب معه في الأقوال والأحوال والأعمال، وأن حق العبد أن يعامل ويعامل نفسه بأحكام العبودية والموالاة بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية. وقوله فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، ففي الحديث دليل على صحة مذهب أهل السنة أنه لا يكفر أهل أحد من أهل القبلة بذنب، أي ذنب كان، عدا الشرك بالله، وهو موجب لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الله تعالى لا يفعل في عبيده ما وأن الله سبحانه وتعالى يفعل في عبيده ما يريد من المغفرة والإحباط، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، إذ هو سبحانه فعال لما يريد القادر على ما يشاء. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو العباس القرطبي في المفهم إن القائل هذا القول هو أحق الناس بالهلاك أو أشدهم هلاكا، ومحمل الحديث ومعناه على أن ما إذا قال هذا محقرا للناس وزاريا عليهم معجبا بنفسه وعمله، ومن كان كذلك فهو الأحق بالهلاك منهم. وأما لو قال ذلك على جهة الشفقة على أهل عصره وأنهم بالنسبة إلى من تقدمهم من إسلامهم كالهالكين بعيدين عن منهج أهل السنة والجماعة، قال الله قال الرسول قال الصحابة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أنهم بالنسبة إلى من تقدمهم من السلف الكرام من الصحابة كالهالكين فلا يتناولهم هذا الذم، فإنها عادة جارية في أهل العلم والفضل يعظمون أسلافهم ويفضلونهم على من بعدهم، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويقصرون بمن خلفهم. وقد يكون هذا على جهة الوعظ والتذكير ليقتدى اللاحق بالسابق، فيجتهد المقصر ويتدارك المفرط، كما قال الحسن البصري وما أحسن ما قال لقد أدركت أقواما لو أدرك لقد أدركت أقواما لو أدركتموهم لقلتم مرضى، من عظم ما يفعلونه من الأعمال الصالحة، نحن والله وتالله وبالله لا شيء. لقد أدركت أقواما لو أدركتموهم لقلتم مرضى، والله نحن المرضى، ولو أدركوكم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. وأما لو قال الرجل أهلكهم بفتح الكاف فمعناه أن الذي قال لهم ذلك مقنطا لهم وميأسا لهم هو الذي أهلكهم بهذا القول، فإن الذي يسمعه قد ييأس من رحمة الله فيهلك، وقد يغلب على القائل رأي الخوارج فيهلك الناس بالخروج عليهم ويشق عصاهم بالقتال وغير ذلك مما فعلت الخوارج، فيكون قد أهلكهم حقيقة وحسا. وقيل معناه إن الذي قال فيهم ذلك هو لا الله تعالى، كأنه قال هو الذي ظن ذلك من غير تحقيق ولا دليل من جهة الله تعالى، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قلت فهو أمر من الله تعالى بترك كل مخالفة شرعية، ومفهوم المخالفة من الآية الإكثار من الأعمال الصالحة بشتى صورها، فهذا نص من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهي الحياة الطيبة بالأعمال الصالحة. وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى وخير مردا، أي إلى الله، وقال ففروا إلى الله. ومن أعظم الفرار إلى الله صلاح المعتقد وإخلاص الأمر لله، واليقين أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، فعال لما يريد، له الحكم وإليه ترجعون، وإليه يرجع الأمر كله، بيده ملكوت السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، فهو سبحانه له الحكمة المطلقة والخبرة المطلقة الدائمة في كل ما يحدث ويكون، في السراء والضراء، في القوة والضعف، والغنى والفقر، والصحة والمرض، والعافية والبلاء. ومن أجل الاعتقاد الحسن حسن الظن بالله وعدم القنوط واليأس من رحمة الله. ولا تتهموا الله في قضائه وقدره، قال تعالى قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء في السماوات والأرض. وقال تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، وله الكبرياء في السماوات والأرض. إن صلاح الدين هو عصمة لأمور المسلمين وشؤونهم في الدنيا والآخرة، فبقوة الدين والمعتقد لن تكالب علينا الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. وخيرات المسلمين اليوم قصعة للمتكبرين الجبارين، وليس لها من دون الله كشفة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفرج الله بين عشية وضحاها، أقسم بذلك بالله وبالله وتالله وبكل أسماء الله الحسنى. وشرط الفجر وشرط الفرج تقوى الله والرجوع إليه والاعتصام بأمره ونهيه وحدوده، قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قلتم قنابل ووحوش وهزائز وفؤوس وتدمير ونعوش وزلزلة وعروش ونفوس وكؤوس ودماء ورؤوس ونفوس ورموز ورسوم وفلوس وصحيح ومعكوس وطواف ببشرى ونكوس ووطن منقوص وصبر وضمار وحنظل وذبح وحرق وبصيرة ودمار وفجيعة وخديعة وعوار وقروح وحزن وفرح ونزوح وعودة ورجوح وجموع وعودة ورجوح وجموح وطروح وأمانة وخيانة وحضانات ومؤامرات وأجنة كالفئران وعفانة ولعب بالمصير وتكبر وتجبر وتكسير وعنفوان وطغيان في الزمان والمكان وشرخ في القلوب خطير وشياطين في جسمان إنس تعذب بالدماء وهلاك الإنس وصريخ وعويل مسموع ومنزوع وآخر بهمس وخبز وجد في مزبلة وتعفن وتسوس بغمس في التراب والخراب وأحلام وسراب وحزن وعقاب ونظرة دونية إلى أقوام هم من خير البرية، ولكن قدر الله لهم البلاء والشقاء والعناء، وهو أرحم بهم من كل رحيم. ويبتلى المرء على قدر دينه، وليس لها من دون الله كاشفة. وذروا الإثم، حقيقة أم حلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين، اللهم ارحم أمة محمد يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير، إنك الكبرياء والعزة والعظمة، سبحانك نرجو فيك كل الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.